Neuvième leçon, première partie. Bismillahir Rahmanir Rahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man ittabahum bil ihsan ila yawmiddin amma ba'd. ندخل مباشرة في الدرس التاسع وهو يتعلق بأحكام الإضافة في المثنى وجمع مذكر سالم. Il va nous apprendre comment faire un mudaf ilayhi lorsqu'on a affaire à un mufanna, un duel ou un jam muzakkar salim. Fil nasb, fil raf, fil jar. Voilà. Un nasb, عندنا 9 ashkhas. Sa'akra mekan el mudarris. وانت تخوذ ماجدا. وأنت هشاما وأنت الحارث وأنت مسعودة وأنت النعمان وأنت طلاب وحامد أنت حامد أين المراقب؟ أيوة في الأخير أنت. طيب نبدأ. أين قلمايا بصوت عال؟ أرأيتم قلمي يا إخوان؟ وكدي أوصو مي دو ستيلو avec une saute avec une voix élevée. Avez-vous vu mes deux stylos, oh les frères؟ ها هما ذاني يا أستاذ هما تحت حقيبتي. Les voilà au professeur. Ils sont sous ta sacoche. Ha huma dhani. On a là un ha tambih. Le ha en premier, ada ha tambih. Nafs al-lazi fi al-ismu shara. Al-an ashfa'alna adkhalna damir bina ha tambih wa ismu shara. On a inséré un damir entre le ha du ismi shara, le ha tambi et le ismi shara en lui-même. Enfin, je pourrais dire ha anta za, basalan. Ha anta za. Alors là-bas, c'est ha za. Et je mets anta entre le ha et le za. Non. Yakul. Ha tu dafatirakum ya ikhwan. Yusallimu li kullu wahidin. منكم دفترين دفتر النحو ودفتر الصرف الطلاب يسلمون له دفاترهم اين دفتراك يا هشام donc il dit donnez-moi vos cahiers aux les frères chacun me donne chacun d'entre vous me donne deux cahiers le cahier de grammaire et le cahier de sarf et les étudiants les élèves leur rendent leur cahier. Il dit, où sont tes deux cahiers, ou Hichem? Je te les ai donnés hier. As-salam tali daftaraika ya Majid. M'as-tu donné tes cahiers au Majid? Il dit, j'ai oublié de les rapporter. La atabi, c'est amener quelque chose. اذهب الى المرجع في الفصحى وات بهما دفاتر من هذه يا حارث donc il dit retourne au dortoir lors de la récréation فصحى c'est la pause de la récréation et ramène-les reste tes cahiers qui sont là حارث او حارث من حارث انا الحارث و Donc il dit, ceux-là sont mes deux cahiers, et ces deux-là sont les deux cahiers de Hamid. Dans le sikul, Ta'al ya Hijam, Khouz daftaraik, Zanik, daftara zamilik, enfin Zanika daftara zamilik. يا مسعود اين اخواك لا يحضران منذ يومين او ثلاثه donc il dit viens Hichem prends tes deux cahiers. Ces deux-là sont les cahiers de ton camarade. Ô Mas'oud, où sont tes deux frères? Cela fait deux ou trois jours qu'ils ne viennent pas. Ils sont tous les deux malades. Maza bihima. Et Ani, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous les deux atteints d'une dure diarrhée, colique. Shafahum Allah, qu'Allah les guérisse tous les deux. Il dit le temps est chaud au professeur. Il fait chaud au professeur. Iftah, teynekel nafizatein, ya Hamid, Oma Ajid. Ikol ders, ya Hisham. Donc il dit, ouvre ces deux fenêtres, au Majid, et lit le cours, au Hisham. Donc il dit selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les deux rakas du Fajr sont meilleurs que la dunya et tout ce qu'elle comporte, apporté par Muslim et Tirmidhi. Inna nun al-musanna tughzafu 'inda al-idafa ka rakata'a asluhu rakatan wa kadhalika tughzafu nun jam' dhakar salim taqul muslimul yaban. Qala ta'ala fi surat al-Baqara, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وقالوا تعالى لبنيه أي لأبنائه الإبن له جمعان بنون وأبناء. أفهمتم؟ نعم. Le noun du musanna du duel s'enlève lors de l'idafa, lorsqu'on fait l'idafa. Comme dans rakata'a. En fait, il veut dire deux unités. Son origine, c'est rakata'an, avec le noun. Wakadhalika, il dit pareillement, on enlève le noun du jam muzakkar salim. Tu dis, pour dire muslimu liyaban, les musulmans, enfin, du moins, les musulmans du yaban, on enlève le noun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate al-Baqara, dans le sens relatif et rapproché, étiez-vous témoin lorsque la mort se présentait à Yaqub, lorsqu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Il dit, nous adorons ta divinité ainsi que la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, une seule divinité, unique. Et nous le sommes soumis, muslimoun. Donc sa parole, libanihi, qui veut dire ses fils, car le mot fils, il a deux djams, soit banoun, ou Abna, avez-vous compris? Il dit oui, nous avons très bien compris. Ya Hamidu, hat ayatan tahwi musanna huzifat nunuhu l'idafa. Donc Hamid donne un exemple du musanna, ou un verset comportant un musanna dans lequel le nun aurait été enlevé. Qala ta'ala li Musa alayhi salam fi surat Taha, inni ana rabbuk. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam dans la surat Taha, je suis certes ton Seigneur, alors ôte tes deux chaussures ou sandales, car tu es dans la vallée sacrée. Arsanta ya Harith, hat misalan min al hadith al nabawi al sharif. Tu as bien répondu. Au Harith, donne un exemple d'un hadith prophétique noble, d'un noble hadith prophétique. Aïnaïya. Aïnaïya, tanaman, wa la yanamu qalbi. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, radhiyallahu anha, ô Aïcha, certes mes deux yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Muttafaqun alayhi. Arsanta, tu as bien répondu. Yadkhul wa yusallimu thumma yaqul ayyuha ayyuha al-ikhwa ayyud darsi lakum fi Donc, le surveillant rentre et il passe au salam en disant « Ô vous les frères, quel est donc quel cours avez-vous dans les deux prochaines séances ?» Les dernières séances, enfin. Majid. Les deux sont pour le Coran al-Karim, le cours de Coran. Donc il dit, les enseignants du Coran al-Karim sont en réunion avec le directeur. Il vous est possible de partir après la troisième séance. Vous avez fait quelques mètres de Dida. Ah, c'est le Dars. Kila Huma ou Kila Huma, c'est tous les deux. Kila Huma. Kila Huma ou Kila Huma. Os, c'est Kulu Huma. Là, là. Kila Huma. Kila Huma. C'est Kila, Suma Domir, Huma. Ou Kila Huma, c'est Adam Mouannas, c'est le féminin, qui veut dire tous les deux. Ou deux choses. Kila Rajulain, c'est les deux hommes. وكلت امرأتين سلي دو فام سامني ان شاء الله هذا يتعرض بالدرس شيء اخر انه هو اظن لماذا غير لان الاصل تقول كل كلهم ما تقول كلهم هذا السؤال هذا السؤال لماذا ولنا نقول كلهما واحيانا نقول كل او كلهم ما نقول كلهم ما فهمت السؤال الأصل نقول كل كلهم هذا الجمع هذا مثنى هذا أيوة لكن سؤال كلهما لا ما يوجد كلهما متصل ما يوجد تفسير كل منهما مثلا أما كلهما لا طيب أجيب أنا أسئلة الآتية من الذي نسي دفتري كي سلوكي وبيت سلوكي لما لم يحضر أخوا مسعود pourquoi les deux frères de مسعود ne viennent pas ne sont pas venus ou ne viennent pas là أين مدرس القرآن الكريم où sont les professeurs du Coran الكريم طيب هذه الأسئلة درس الآتي ثانيا تأمل ما يلي Mais dites ce qui suit. كما قلت لكما هذا الدرس يتعلق بالإضافة مع المثنى والجمع ذكر سالم وإعرابهما. Comment ça se passe lorsque le مثنى il est مضاف ou le جمع ذكر سالم il est مضاف ou également quand il est مضاف avec l'إعراب les transformations qui se passent. يقول أولا هذا كتاب معروف c'est un livre. هذا كتاب الله c'est le livre d'Allah توظف التنوين عند الإضافة le تنوين lorsqu'il est مضاف on enlève un mot qui est نكرة lorsqu'il devient مضاف on enlève le تنوين يقول أين البنتان où sont les deux filles أين بنتا حامد où sont les deux filles de حامد هش صلى الآن حذفنا النون المثنى الإضافة هل تذكراني ماذا قلنا في أول الكتاب في باب الإعراب كيف يسمى النون في الجمع ذكر سالم والمثنى ماذا قلنا عن النون التنوين ما قلنا كذا قلنا مثلا المسلمون النون عوض عن التنوين في اسم مفرد يعني remplaçant فالآن يظهر لكم هذا إذا كان هذه النون في المثنى والجمع ذكر سالم عوضا عن التنوين فتأخذ أحكمه si ce نون qu'on rajoute au duel et au جمع ذكر سالم est un remplaçant du تنوين alors il prendra les mêmes règles que lui et lors de l'idrofa on l'enlève Il l'a enlevé. عواد بالاسم المفرد. هنا في الإعراب مثلا أين البنتان، أين هذا خبر مقدم والبنتان مبتدا مؤخر. نفس الشيء عند بنت حامد، أين هذا خبر مقدم وبنتا مبتدا مؤخر مضاف وحامد مضاف إليه. طيب حامد مضاف إليه، وهذا في الإعراب. طيب ترانا بنت كلمة بنتا الألف موجودة، هي علامة الرفع في المثنى. يقول رأيت بنتين، رأيت بنتي حامد، فرأيت بنتين هنا بنتين، ما يعربه سيكون صن يعرب منصوب. لماذا هو منصوب؟ ماذا؟ أيوة رأيت بنتين مفعول به منصوب بالفعل وعلامته نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. رأيت بنتي حامد نفس الشيء، هنا بنتي هو مفعول به لكن هو مضاف، فماذا فعلنا؟ حذفنا النون. لا سيبعي سمفعول به أي لمضاف نقول عنه النون، نقول بنتي حامد. هذا ما يتعرض بالمثنى، فكونسان المثنى. ensuite جمع مذكر سالم يقول جاء المدرسون، جاء مدرسو الفقه. فهنا جاء المدرسون، هنا المدرسون وفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو جابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. إذا كان مضافا تقول تقول كما جاءنا جاء مدرسو الفقه. طيب les enseignants du fiqh sont venus. فالآن حذفنا النون كما رأيتم. فمدرسو نفس الشيء وفاعل مرفوع هو مضاف والفقه مضاف إليه. يقول أبحث عن المدرسين. Je cherche les professeurs. أبحث عن مدرسي الفقه. Dit je cherche les enseignants. لا أبحث عن مدرسين، مدرسين وماذا؟ اسم مجرور بحرف جر عن ورمة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع ذكر سالم. وأبحث عن مدرسي الفقه هنا نفس الشيء، سأسم مجرور على حرف جر يكون من المضاف ونور بالنون نون في دي مدرسي الفقه. طيب مدرسي الفقه لكن هناك في انتقاء ساقنين مدرسو والمدرسين. لا هنا المدرسو الفرق الفيق صح؟ أيوة. الواو ساكن صح؟ ماذا اللي ساكن أو في إما يعني في حركة ممكن أو منا ممكن ومن باب الجواز هنا الله أعلم. المدرسي كذلك. يعني ما في ومن بعد فتح ومن بعد كسر. يعني لو واحد يتكلم ممكن يظن رفيع أو واو لو تكون مدرس الفقه. أيوة كنا كذا نتوقع يا ممكن هو استثناء جن اكسبسيون هنا الله أعلم. فنسأل سؤال جيد. فنسأل يقول استخرج من الدرس الأسماء المثنى والمجموعة جمع مذكر سالما المعذوفة نونها للإضافة. Donc là tu dois sortir du cours, trouver dans le cours tous les مثنى et les جمع مذكر سالم dont le نون a été enlevé. هذا في البيت. رابعا تأمل أمثلة الآتية للمثنى وجمع ذكر سالم المعذوفة نونها للإضافة. Donc là c'est pour analyser en guise d'exemple. الجملة الأولى اقرأ وترجمها إذا استطعت. يسير يديك ورجليك لفت دو مان و ايدي دو بيي. نعم فهنا يحصل وفير أمر مبني على السكون والفعل يعني ضمير مستتير تقديره أنت ويديك هذا مفهوم به منصوب بالياء لأنه مثنى الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم واو مضاف والكيف مضاف إليه واو حرف عطف ورجليك معطوف على يديك وهو منصوب مثله ثانية ابنا علي في ايش ابنا ايوه ابنا علي لا ابنا عليون عليين عليين ابنا عليين في جامعتي وابنتاه في مدرستي نعم كيف تقول كونستروي لا les constructions de Ali là ah les enfants les deux enfants de Ali deux fils les deux fils de Ali sont à l'université et les deux fils sont et ces deux fils sont à l'école نعم وهنا ابن علي مبتدا ومرفوع على رفعه الالف وبنته نفس الشيء باب المسجد مفتوحا les deux portes du masjid sont ouvertes هنا باب مبتدا ومفتوحا خبر رابعا قرأت في هذه مجلتي مقالا عن المسلمين الهندي عن المسلمين ما في ألف ولا عن مسلمين الهند هندي شريف ولا ترجم j'ai lu dans des magazines dans un magazine qui parlait des un article d'accord des articles un article sur les musulmans de l'Inde عبد الله تقول مسلم كلمة مسلم ما نعرف معناها كلمة منتقدة مسلم مسلم c'est pas ce que ça veut dire هندي ليش ممنوع من السفر لا هو في الف ولا ما في شيء ياخذ كسره كل ممنوع من السفر ياخذ كسره اذا دخل الف ولا اذا كان مضافا نعم خامسا اريد ان ابيع دراجتي هاتين je veux vendre mes deux vélos que voici on dirait نعم فهنا دراجتي انظر الان اضيف لماذا لمتكلم الى منصوب il était annexé ou quoi ou il est متكلم donc tu dis دراجتي Le deuxième lien, on met une fatha. Et ça, c'est le lien mutakallim, le deuxième. Le premier, c'est le lien de Moussanna. Le deuxième, c'est le lien mutakallim. Wahataini, c'est un badal ici. C'est le Moussaïs Mishara. Ma ara ahadan min mudarrisi al-tafsir. Tadjim? Je n'ai pas vu aucun de mes professeurs de tafsir. Étudie dans cette école 200 élèves. Non. On a Shahid Miata. Asan wa Miatani. Fauna, meilleur de Miata. Miata. Fakir. Wa Mansoub Marfou, Majrour. مرفوع بالالف ايوه هو خبر هذا المبتدا يدرس في هذه المدرسه يدرس في هذه المدرسه مبتدا كيف مبتدا جمله فعليه جمله مبتدا مبتدا ما يكون الا اسما خبر. خبر. كيف خبر؟ قلت لك لدي خبر. تدي لي مبتدا ولا باك خبر؟ مبتدا. مبتدا؟ أبو؟ لا لا. أيوة. فاعل. فاعل. يدرس. ثامنا. اشتريت هذه التريكة بمئتي ريال. J'ai acheté ce divan pour 200 riyals. Donc on a un shahid miyadei qui vient de l'arabe asal miyadei au zibat el noun. Tassian Sahabtu al-yawm alfay riyalan riyal min al-misra masrif. Masrif. Sahabt. J'ai retiré. Donc j'ai retiré aujourd'hui 2000 riyals du masrif du c'est guichet. Un peu ce, ouais, voilà, guichet de change ou de banque, tout ça. Tayeb, so ala walad. On a shahid al-fay. Tayeb. C'est un moufadna. Alors c'est al-fayin. On dit pas tel nom. Ou ma fulmbi. Al-masrif. Bahou, c'est quoi comme nom de nom? Ismou Makan. Ismou Makan. Masrif, c'est une kasra, c'est-à-dire son Moudaria, c'est quoi? Moudaria. Sarafa. Yasrifou. Ashiran. Ramada al-Marid Aynayi. Le malade a fermé ses yeux. Non, mais Ramada yuramidou, c'est fermé. Les yeux. وعينيه هذا مفعول به تمام هو مضاف فوظيفة النون وجعلنا الضمير مكانه عينيه حادي عشر أين أبواك يا أنس où sont tes pères يا أنس où est ton père يا أنس لا هذا مثنى Tes deux pères, où sont tes deux pères et Anas? Là. T'as deux pères? Ouais. Oui, si. Abn Radar, hein. Tu peux avoir un père d'allaitement? Ou le Jeddah, il te l'a dit Ali Kalimat Abn. C'est vrai que c'est un peu au début, c'est pour porter la confusion. Ouais. T'as deux pères, quoi? Mais bon, qui la qui le cause, Mawa, là. Tes parents. Voilà. Il est que l'Abawan, le cause de Wal-Um Wal-Ab, des parents. Vous voyez, l'Abawan, c'est les parents, le père et la mère ensemble. يقال لهما أبوان. كما قلنا أب المثنى ليس أباني مثل أخاني لا الواو موجودة تقول أخواني وأبواني طيب أخويني أبويني في النصب والجر انتبهوا إلى هذا الثاني عشر قال تعالى في سورة الحسد تبت يدا أبي لهب وتب قال الله عز وجل dans la sourate les fibres تبت يدا que les mains de Abu Lahab que les deux mains d'Abu Lahab un shahid innahu un shahid يدا نعم يدا أبي لهب وتب نعم خامسا اقرا ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الارقام الواردة في بالحروف. Donc là, ce qui suit, en écrivant les nombres avec des lettres. نعنو إن شاء الله صنع فعل الآن لكن تقرؤون العدد قراءة صحيحة. Vous avez lire les nombres et vous allez bien expliquer les règles de ce qu'on vient de prendre dessus. طيب الجملة الأولى. جاء من السين هذا العام مئة هذا العام مئة حج. ترجم. Est venu de Sine cette année 200 حج ceux qui font حج. البلاغان كمان. تمام. ثانيا. أريد مئة مئتي نسخة من هذا الكتاب. نعم. Je veux 200 exemplaires de ce livre. نعم. اشتريت هذه الساعة بمئة بمئة بمئة ريال. لا. لا هذا ولا ذاك. الوسط. C'est pas 100 ولا 100. On sait quoi maintenant? 200. نعم. 200 ريال. نعم. ترجم. J'ai acheté cette montre pour 200 ريال. نعم. رابعا. عدد الطلاب. لا. عدد الطلاب. نعم. الهنود بالجامعة 200. لا. C'est dans ces cas-là pour voir si la personne a saisi la phrase. ما يعرب عدد؟ عدد عبوس فعل. لا. مبتدا. أين الخبر؟ الخبر لا. C'est Adat Toulab. C'est Muntada wa. Le khabar, c'est Bijamiati. Bijamiati. Non. الهنود. سيكون الهنود. جم هند. هند. جم هندي. أنا هنديون. أين الخبر؟ الخبر. مئتين. إذن كيف تقول مئتين هو خبر؟ خبر مرفوع. مئتان. مئتان. مئتان. ترجم الآن. Je comptais. لا. عدد le nombre de طلاب de langue dans l'université de 200. Voilà. إذا كلا خير. أحسنت. خامسا. ألف جنيه دفعت أم ألفين. نعم. Est-ce que tu as payé 1000 جنيه أو 2000؟ نعم. سادسا. عاش عيسى عليه السلام قبل ألف ألف ألف قبل ألفين. لا. قبل ألفي سنة. نعم. أيوة ترجم. عيسى عليه السلام a vécu avant 2000 ans. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. سابعا. عندي. كندا في نعم. عندي ألف ريال وعندك ألفان وهذا المبلغ يكفينا. J'ai 1000 ريال tu as 2000 ريال et cette somme nous suffit. نعم يكفي c'est suffisant. ثامنا. يدرس بالجامعة ألفي طالب. ما سمعت عيد. ألف نعم. الفطالب من دول آسيا. من دولي. من دولي. آسيا. آسيا. نعم. Ils étudient dans l'université 2000 étudiants de l'état des États d'Asie. نعم. طيب. ثالثا أضيف الكلمات الأولى إلى الثانية فيما يلي. Donc annexe la première, le premier mot au deuxième dans ce qui suit. مثلا ibnani hamidun. تقول ابن حامدين. طيب. عندك بنتاني راشد. بنتاني راشد. بنت راشد. نعم. نافذتان الغرفة. نافذتا الغرفة. لا. الغرفة. مسلمون اليابان. مسلمو اليابان. بنون إسرائيل. بنو إسرائيل. وفي الجر والنصب. وفي الجر تقول بنا. لا. بنو ابن ابن. هذا جملة كسر في النصب والجر كيف يكون؟ اش بنو. نعم. في الجر سيكون بنو بنو بنو. لا. هذا الجمع ذكر سالم. كيف تجي منصوب كما تفعل؟ أين علامة النصب؟ هذا الجمع ذكر سالم. علامة الجمع ذكر سالم. كيف؟ بن. مالك يا ابو بكر؟ سيكون حرفات عيد. جمع ذكر سالم سيكون في سن النصب والجر. جمع ذكر سالم سياخذ واو ونون. في الجر والنصب. يا مسلم ياخذ يا ونون. خلاص تطبيق. بنين. ب ب ب بني بني اسرائيل. ايوه بني اسرائيل. باباني المدرسة. باب المدرسة. مديرون المدارس. مديرو المدارس. مدارس. لا. المدارس. يا داني أنت. يا دا أنت. يا داك. أبواني أنا. أبوي. تقول أبوايا. أبوايا. قد شيء مرفوع. تمام. Et qu'il est moudor, le moufanna, tu rajoutes un yad avec une fatha. Takoul abawaya. Taïb abawaya. Et quand il est mansou majour, abawaya. Cette fois, on aura deux ya. Donc on a une shadda. Et on met une fatha à la fin. Abawaya. Taïb. Qalamaya. Na'alaya. Baytaya. Rojataya. Et quand il est marfou, c'est kalamaya, baytaya, kojataya, akada. Aynani hiya. Ayna. Ayna. Aynaha. Aynaha. Tamam. سابعا فني الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية نقوم فنا لمو كسون سولي وسكسي مثلا يقول أين عمك يا إبراهيم تقول أين عماك يا إبراهيم فانتبهوا بعضها مرفوعة وبعضها منصوبة ومشهورة الجملة الثانية ارفع يديك أو يدك عفوا ارفع يديك نعم لفت دبان ماذا قالت امرأته لبنتها كدي لفم أسفي ماذا قرأت المرأة لبنتيها نعم غسلت رجلي جلبي ما جم ومن بيه غسلت رجلي نعم قمونا دي Il y a deux yara. Le yara du Moussanna, c'est le yara du Moutakallim. Donc, on fatra. Rijlaïya. Et Hada, Tilmizouk, est-ce que c'est ton élève? Hada, Tilmizouk. Payden? Est-ce que tu as dit? Hada, Tilmizouk. Naam. Khouz, Risalatak. Prends ta lettre. Khouda. La khouz. Ah ouais, mais bon, il y en a un fa'il. Anta. Khouz risalatak. La. Risalatayk. Risalatayk, non. Sabihan. Ba'a Ukashatu Beitahu. Ukasha a vendu sa maison. Ba'a Ukashatu Beitahu. Non. Tu peux dire ou aussi, mais bon, c'est, tu vas pas être bizarre pour ceux qui ne savent pas. Thaminen. Hada asiwaru thamanuhu miyatu riyal. Ce bracelet vaut 100 riyal. Thamanuhu, son prix, mais on va dire vaut 100 riyal. Hada asiwaru thamanuhu atay miyatan. Ah. Non. Son père ou son frère plutôt, ta médecin. Allez, fais celui-là déjà. Comme si je l'ai lu, c'est pas grave. Ahouhu Tabibun. Ahouhu Tabibun. Ahouhu Tabibun. Non. Votre tassir. Elle agira miata rial. J'ai donné à l'employé 100 rial. Non, l'agir, c'est l'employé, celui qui donne un salaire. Hadi Achar. Tabhathu Fatima Touan Achiha. Fatima cherche son frère. Tabhathu Fatima Touan Achawaiha. Non. Fani Asha, Mata Abuhu, son père est mort. Mata Abba. Non. Pardon, ma femme. Thaminen, Adif al-Asma al-Atiati, l'Aïe al-Mutakalim, Wadbut al-Ya, Bishakl. Ailman bi an-Nabi al-Mutakalim, Maftou Hatun ma Ismil Ahiruhu Alifun, Aouyaun Sakina. Comme on a dit, lorsqu'il est. Alice Moudov ou Amarfou Ali Moutakalim, Fakot Nazid Elia Ma Fatha. Kalamaya, Sayarataya, Baitaya, Taïb. Ou Ezekana Mansouman, Nassaché, le Ya, quand le Moussana devient, le Alif devient Ya, c'est le moment où on a deux Ya. C'est ce qu'on fait, on rentre l'un dans l'autre, il drop, on fait une Shedda, et on met une Fatha. Kalamaya, Baitaya, Wakada. Tamam. Mais là, il y a juste le mal fort. Ahawain, ça veut dire Ahawaya. Taïb Bukhtan. Bukhtaya. Habawan. Habawaya. Sadiqan. Sadiqaya. Zamilani. Zamilaya. Yadan. Yadaya. عينان نعم وعلان التأثير سيكون مع النص برجار أضيف الكلمات التي تتخط إلى يد المتكلم مضبوط الياء بشكل مثلا غسلت رجلين جي لفي لي دو جون غسلت رجلي طيب أصلا سي رجلي أصلا سي رجلي on enlève le nun et on met le متكلم ça fait رجلي طيب الجملة الثانية Non, j'ai fermé mes deux yeux. Da'atu et Sadiqayn. J'ai invité les deux amis. Da'atu Sadiqayya. Non. Sa'atu et Zamilayn. J'ai interrogé les deux camarades. Sa'atu Zamilayya. Non. Rafa'atu Yadayn. J'ai levé les deux mains. Rafa'atu Yadayya. Al-Ustavani min Misr. Les deux enseignants sont de, d'Égypte ou de Misr. Al-Ustadayya. La. Il ne me fait pas dire la troisième fois. Ne me le fais pas dire une troisième fois. Tabi, tu as fait une erreur, elle est monumentale. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Avant de répondre, c'est quoi ton erreur? C'est quoi que je te reproche? Déjà, il n'est pas rien qui m'en. Là. Pourquoi je t'ai stoppé deux fois? Tu n'avais même pas fini le mot, je t'ai dit là. C'est que l'erreur se trouve depuis le début. Qu'est-ce que tu as fait au début? Aïe, waouh, il n'y a pas d'alifolème avec un Moudov. Les hommes font pas bonne. Le Moudov, il ne prend pas d'alifolème. Abadan, tu ne vas pas dire que c'est Ar-Rasulullah ou Al-Kitabullah. Il y a pas. Donc, si tu mets un Moudov, le alifolème, il y a ce qu'on a. À la tôle. C'est toi qui le fais. Moudov, c'est Oustad. Et il y a Moudov, il est. Oustadaya, Minmis, les deux enseignants sont d'Égypte. Sabian. Aina wajetta el daftarain. Où as-tu trouvé les deux cahiers? Aina wajetta daftaraya. Nam. In achawain alimani jalilani. Certes, les deux frères sont deux savants splendides. In achawaya alima. Hein? Tu rôtes mon trou. Inna. Tu lèves ton iPhone lève, hein? C'est bon, là. T'as y a son iPhone, hein? C'est un second fil qu'il est ou qu'il t'a. Ou est-ce que je suis en rouge, quand même? طيب في سؤال بما يعترف بهذا فالخلاصة هو كما قلنا أن المضاف إذا كان مثنى أو جمع ذكر سالم تسكت نونهما عند الإضافة طيب parce que ce nun c'est en relation تنوين donc le تنوين dans le مضاف dans l'إضافة on enlève donc le nun on enlève ولا عشت il reste pareil. علامة الرفع في المثنى الألف وعلامة الجر والنصب الياء علامة الرفع في الجمع الذكر السالم الواو وعلامة النصب والجر الياء نفس الشيء الفرق إذا أضيف إلى متكلم لو كل نفس هي متكلم دون رفع الياء وبعد المثنى أصوا فرصان لا بقى في الجمع الذكر السالم الياء متكلم يجي أقل الألف تكون مثلا كتابايا الألف موجودة على مطرف هي وصفة متكلم ومن فتحة كتابايا quand il est منصوب مجهور كتابايا là le ألف يتغير comme la normale et on fait un insert on insère le premier ya dans le deuxième donc là l'inchada on dit كتابايا ما في بالا فليغادي للتمارين وثم الوصف ذلك الدرس لم تغير شو إلى هنا والحمد لله رب العالمين.